وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير وكثير منهم فاسقون وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب تراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم.